والله بس ما على الزهر الفرح ما بس ما والله ضيمة والهضيم جرعته والله بس مور الأشد تنصاب وسط الضلع بس مور الأشد تنصاب وسط الضلع بس مار وقع محسن تشوف على الوضيع اي وقع محسن تشوف على قبل يضيع ردت على البريه وقبل يضيع ردت على صحت لما عصرني بصوت يا ابي انكسر ضلعي يا سلطان البريه انكسر ضلعي يا سلطان صاب ما وديعة محمد على البريه ما وديعة محمد على البريه والله ضلعين ضلعين مصايب على شغول الزهرة ضلعين بن ميت شرب للنبي ضلعين ضلع سبطة وضلع بالتزكية اي ضلع سبطة وضلع بالتزكية